يالله يلي ما حد غيرك يدوم، يا واحد سر العبايب تعلمها، تكتب لنا من رحمتك حظ وقسوم، يسر لنا نفعات فضلك ودمها. يالله يلي ما حد غيرك يدوم، يا واحد سر العبايب تعلمها، تكتب لنا من رحمتك حظ وقسوم، يسر لنا نفحات فضلك ودمها. أنت الذي تنعم على كل مرحوم، وإن ما رحمت الحال ما أحد رحمها. أيامنا تعطي تجاري بوعلوم، بعض البشر يبطي وهو ما فهمها. أنت الذي تنعم على كل مرحوم، وإن ما رحمت الحال ما أحد رحمها. أيامنا تعطي تجاري بوعلوم، بعض البشر يبطي وهو ما فهمها. يا الله يلي ما حد غيرك يدوم، يا واحد سر العبايب تعلمها، تكتب لنا من رحمتك حظ وقسوم، يسر لنا نفحات فضلك ودمها. اقبالها وقفايها كنه حلم، دراتها حلو ومر طعمها. الرابح اللي ما يفرط بها يوم، ما مر من لذاتها يغتنمها. الرابح اللي ما يفرط بها يوم، ما مر من لذاتها يغتنمها. ما طاعت الله صانع عرضه على اللم، والعز ودروب المراجل لزمها. لا ترافق إلا في العرب كل شغموم، شه من علوم الطيب يوفي سهمها. يا يا واحد سر العبايب تعلمها، تكتب لنا من رحمتك حظ وقسوم، يسر لنا نفحات فضلك ودمها. اللي يصير رفقته عهد وسلم، لمن بناها بل وفا ما هدمها. وان شفت من عرضه مع الناس مذموم، النفس عنه عزها واحترمها. سلم العرف للناس مقيوم، عن طولها يجب علي اختتمها. قلت سلم العرف للناس مقيوم، عن طولها يجب علي اختتمها. قلت سلم العرف للناس مقيوم، عن طولها يجب علي اختتمها.